قال رحمه الله تعالى كتاب الفتن. تقدم معنا في الدرس الماضي تعريف الفتنة وأنها ترجع إلى معنى الاختبار والابتلاء والامتحان. والفتن المقصود بها هنا الفتن في الدين، وهذه الفتن في الدين إما أن يكون منشأها الشبهات، وإما أن يكون منشأها الشهوات. فالفتن التي ترجع إلى الشبهات يكون فيها الأمر مختلطا غير واضح، لا يعرف فيها الحق من الباطل، فيقع الإنسان في الفتنة، كالفتن التي تحصل في الاعتقاد أو في غيره. وأما الفتن التي مردها إلى الشهوات فهذه يكون الحق فيها واضحا بينا للإنسان، ولكنه يفتن بمعنى أنه يتبع هواه ويخالف الحق، فكل هذه الفتن داخلة في ذلك. وأما الآية التي ذكرها البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب وهي قوله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. في هذه الآية يحذر الله عز وجل عباده من الفتن التي تقع لهم، وهذه الفتن إذا وقعت فإنها لا تختص بالعاصي وإنما تعم الجميع، تعم الصالح وغيره. وذلك أن الفتن من أعظم أسبابها انتشار الفساد وانتشار المنكرات، والمنكر ينظر إليه من جهة فاعله ومن جهة من يعلم به فيقره ويرضاه، ومن جهة من يستطيع على إنكاره فلا ينكره. كل هؤلاء مخالفون لأمر الله عز وجل، إما بالفعل وإما بالإقرار وإما بترك الأمر والنهي، فهؤلاء كلهم يستحقون العقوبة. ولهذا قال جل وعلا: لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية ساق أثرا عن الزبير رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال له: يا أبا عبد الله، ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة التي قتل، يعني عثمان رضي الله عنه، ثم جئتم تطلبون بدمه. فقال الزبير رضي الله عنه: إنا قرأنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال: لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. وابن عباس رضي الله عنهما يفسر الآية بأن الله عز وجل يأمر المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم، وإلا فإن الله عز وجل يعمهم بالعقوبة. وفي الحديث المشهور: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. فالفتن إذا وقعت عمت الجميع، الصالح وغيره. ويشهد لذلك، يعني من جهة معاقبة الجميع الصالح وغير الصالح، حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، يعني في مستقبل الزمان. فإذا كانوا ببيداء من الأرض، يعني أرض مستوية، يخسف بأولهم وآخرهم. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم، يعني الناس جاءوا معهم للبيع والشراء، لم يقصدوا غزو الكعبة، وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم أتباع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وهذا فيه أن من يصحب أهل الباطل ويجالس أهل الباطل فإن العقوبة إذا نزلت تعم الجميع، لكن من كان من أهل الصلاح تكون هذه العقوبة تطهيرا له ورحمة من الله عز وجل، وأما من كان من أهل المعاصي فإنها من عقوبة الله له. قابنا أو نفتن. نعم، هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أنا على حوضي. الحوض قد تواترت الأدلة على أنه يكون يوم القيامة ويمد من نهر الكوثر في الجنة، ويسقي النبي صلى الله عليه وسلم أمته منه، إلا أن بعض الأمة يذادون، يعني يمنعون من هذا الحوض. قال هنا: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني، فأقول أمتي، فيقال: لا تدري، مشوا على القهقرة، يعني أنهم كانوا في حياتك يتقدمون بالطاعة، وبعدك أصبحوا يتقهقرون، يعني يرجعون عن طاعة الله عز وجل. فقال ابن أبي مليكة أحد الرواة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن، يعني أن نترك ما كنا عليه من الهداية والاستقامة. نعم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال: عن أبي وائل قال: قال عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم أخترج دوني، فأقول: أي رب أصحابي، يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. نعم، هذا الحديث كالذي قبله، لكن قال هنا: ليرفعن إلي رجال منكم، يخاطب من؟ الصحابة رضي الله عنهم. ولا شك أن بعض من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا بعد وفاته، فقال: ليرفعن إلي رجال منكم، وهذا فيه رد على الرافضة الذين يتمسكون بهذه الأحاديث للطعن وتكفير الصحابة رضي الله عنهم. فهذا الذي حصل، وهذا الإحداث الذي حصل، لم يكن من جميعهم وحاشاهم، وإنما كان من بعضهم، بدليل قوله هنا: ليرفعن إلي رجال منكم، ومن تفيد التبعيض، حتى إذا أهويت لأناولهم أخترجوا دوني، يعني جذبوا ومنعوا دوني. قال: فأقول: ربي أصحابي، يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. الإحداث إما أن يكون بالكفر والردة، وإما أن يكون بما دون الكفر كالبدعة الاعتقادية أو البدعة العملية، أو يكون بارتكاب شيء من كبائر الذنوب، فهذا كله داخل في الإحداث، ويأتي إن شاء الله تعالى نقل كلام ابن حجر رحمه الله تعالى في توجيه ذلك. نعم. قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، من ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، فيرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت سهلا؟ فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه، قال: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. نعم. قال هنا: أنا فرطكم على الحوض، فمن ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. هذا فيه أن من شرب من الحوض فإنه يدخل الجنة، لأن هذه صفة أهل الجنة أنهم لا يظمؤون. قال: لا يرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، يعني من أصحابه، ثم يحال بيني وبينهم، وإنما يحال بينه وبينهم لأجل ما أحدثوا بعده. وعرفنا قبل قليل أن الإحداث قد يكون بالردة وقد يكون بما دون ذلك. أما إذا كان الإحداث بالردة فالأمر ظاهر، يحال بينه وبين أن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيكون من أهل النار، هذا حال المرتد. وأما إذا كان الإحداث بما دون الكفر فإنه قد يكون هذا من عقوبة الله عز وجل له، وأنه قد يدخل النار فيضهر بسبب ذنبه، وهذا لا يمنع أن يكون مآله إلى الجنة، وأنه يدخل تحت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر. هذا محصل ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقوله هنا فأقول سحقا سحقا، هذا دعاء عليهم بالبعد، فقوله سحقا يعني بعدا لهم لأجل ما بدلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تشرون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا الأعمش حدثنا زيد بن وهب سمعت عبد الله قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. نعم. في هذا الباب يقول المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها، الخطاب هنا للأنصار رضي الله تعالى عنهم، لأنهم ليس لهم من الولاية شيء، يعني الولاية العظمى، وإنما هي لقريش. ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وحصل الاختلاف في وجهات النظر من يعين بعده، بين المهاجرون أن الأنصار هم الوزراء، وأن المهاجرين هم الأمراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الولاية إنما تكون في قريش. فلما كان الأنصار هم يعني ممن ليس لهم في الولاية شيء، فقد يستأثر عليهم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض، هذا نص الحديث الذي سيأتي إن شاء الله. قال في حديث عبد الله يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة. المراد بالأثرة يعني الاستئثار بحظوظ الدنيا، يعني أن الولاة يستأثرون بخيرات البلد والأموال لأنفسهم وأولادهم وقراباتهم دون بقية الرعية، فيمنعونهم هذه الحقوق. قال وأمورا تنكرونها يعني من أمور الدين، ترون المنكرات ظاهرة بينة. حينئذ قال الصحابة فما تأمرنا يا رسول الله؟ هذه منكرات لا يحل فعلها من هؤلاء الولاة، فما هو الموقف من قبل الرعية لهذا الوالي العاصي؟ قال عليه الصلاة والسلام أدوا إليهم حقهم، يعني وإن فعلوا ما فعلوا من الاستئثار بحظوظ الدنيا، وإن فعلوا شيئا من هذه المنكرات، فالواجب عليكم أيها الرعية أن تؤدوا إلى الوالي حقه. ما هو حق الوالي؟ أن يسمع له ويطاع في غير معصية الله. إذا طلب منا الزكاة أدينا إليه الزكاة، إذا أمرنا بالجهاد وعين فلان مثلا من الناس نقوم نجاهد معه، إلى غير ذلك من حقوقه التي أمر الله عز وجل بها. وهنا أنبه إلى أن بعض الناس يظن أن الولاية هي عقد معاوضة، يعني أن الحاكم إن أعطى الناس حقوقهم فنعطيه حقه من السمع والطاعة وغيره، هكذا يظن بعض الناس، والحق أن الأمر ليس كذلك. الولاية عبادة، وإعطاء الوالي حقوقه عبادة، والواجب على الوالي أيضا أن يتعبد بإعطاء الناس حقوقهم. ليست هذه أمور يعني معاملات، وإنما هي أمور ديانة، ولهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام شيخ الإسلام ما يوضح هذا ويجليه. والمقصد أن الوالي إذا لم يعطيك حقك فإنه يجب عليك أن تعطيه حقه. أضرب مثال أبسط به المسألة. الوالد له حق على ولده، لو فرض أن الوالد لا يعطي الولد حقه، كان يؤثر الأولاد جميعا على هذا الولد ويظلمه، هل نقول للولد إذن والدك ما دام أنه لا يعطيك حقك لا تعطيه حقه فلا تبر به ولا تحسن إليه؟ ما يمكن نقول هذا، وإنما كل واحد مأمور من الله عز وجل بأن يقوم بما أوجب عليه الأب والولد، فإذا قصر أحدهما لا يجوز للآخر أن يقصر، وكل مساءل ومحاسب بين يدي الله. فكذلك الرعية، إن كان الوالي قد قصر في حقوقهم وظلمهم واستأثر بالأموال دونهم فالله عز وجل يحاسبه، لكن أن سيحاسبك الله عز وجل هل قمت بحقه من السمع والطاعة وغير ذلك، فإن قصرت حاسبك الله جل وعلا. فالمقصود هنا أنه أمر أن نؤدي إليهم حقهم. طيب حقوقنا التي أخذت ماذا نعمل؟ قال سلوا الله حقكم. والحظ هنا أنه لم يأمرك بغير ذلك، تسأل الله عز وجل أن يولي عليك واليا صالحا، تسأل الله عز وجل أن يعطف قلب هذا الوالي على الرعية، فالقلوب بين يدي الله عز وجل. فلم يأمرنا الله عز وجل لا بخروج عليه، ولم يأمرنا بمظاهرات عليه، ولا باعتصامات، ولا بغير ذلك، بل حتى بالكلام لم يأمرنا بذلك، بل نهينا أن نتكلم بكلام يؤدي إلى الفتنة ويؤدي إلى سفك الدماء. فالمقصود هذه قواعد عظيمة جدا ونافعة في أوقات الفتن، يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته وهو الرحيم بهم أن يفعلوا ذلك حتى تحفظ الأنفس وحتى تحفظ البلاد من الفتن ومن الأخطار. نعم. حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رداء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. نعم، لعل هذا آخر حديث نتكلم عليه. يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من كره من أميره شيئا فليصبر، يعني أي شيء يكره من هذا الأمير مما تقدم من الاستئثار بحظوظ الدنيا أو من المنكرات التي تفعل، فأمره عليه الصلاة والسلام بالصبر. والصبر يكون بكف النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عن فعل ما ينافي الصبر. ومع الأسف أن كثيرين من الرعية ممن لم يفقهوا مثل هذه الأحاديث لا يصبرون إذا رأوا المنكر من ولاتهم، فيترتب على عدم الصبر منكر أعظم من منكر هذا الوالي. والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وبدفع المفاسد. نعم، كون الوالي يوجد عنده منكرات هذه مفسدة، كون يستأثر بالحظوظ دون الرعية ولا يعطيهم حقوقهم هذه مفسدة، لكن إذا واجهنا وقاتلنا ما الذي سيحدث؟ مفسدة أعظم من مفسدة هذا الوالي. ولهذا إذا كان إنكار المنكر سيترتب عليه منكر أعظم، فإنه من المعلوم أنه لا يجوز الإنكار، يحرم عليك أن تنكر منكرا يترتب عليه منكر أعظم. وهذا هو الواقع، أن من لم يعمل بهذا التوجيه النبوي وهو الصبر على الأمور التي يكرهونها من الولاة، فإنهم ما حصلوا خيرا، بل حصل بسبب فعلهم الشر الكبير. قال: فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. انظر إلى التعبير من النبي عليه الصلاة والسلام الدقيق: من خرج من السلطان شبرا، يعني لو خرج على الوالي بأي أمر ولو كان يسيرا فإن حاله أنه يموت ميتة جاهلية. وذلك أن أهل الجاهلية لم يكونوا يجعلون لهم والي يسمعون له ويطيعون، فإذا كان هذا يخرج على الحاكم ولا يجعل له والي ولا يكون في عنقه بيعة له، فهذا حاله كحال أهل الجاهلية. نعم، لا نقول إن هذا مكفر ويخرجه من الإسلام، لكنه قد فعل فعل أهل الجاهلية. ومن المعلوم أن المرء قد يكون فيه خصلة من خصال الجاهلية ولا يكون كافرا، وقد يقال إن هذا من باب التنفير والزجر عن هذا الفعل. أنقل كلاما لأحد العلماء في بيان معنى الميتة الجاهلية، أو قبل ذلك قوله شبرا، هنا كلام لابن أبي جمرة جميل، يقول: المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير. لاحظ، يعني المفارقة شبر من يسعى في حل البيعة، قد يسعى في حل البيعة بكلمة ولا لا، في تويتر يغر تغريدة تنتقل عند الآلاف من الناس والمئات الآلاف، ثم تكون سببا لحصول الفتنة في هذه البلاد والخروج على الحاكم. إذن هو قد سعى في حل البيعة ولو بشيء يسير، يراها كلمة يسيرة عنده، لكن ما يترتب عليها أمر عظيم. قال ولو بأدنى شيء، فكنا عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. الميتة الجاهلية عرفنا أن المراد بها أنه يكون في خصلة من خصال أهل الجاهلية، ولا يلزم من ذلك أن يكون كافرا. فالمقصود هنا أن من كره من الأمير شيئا فالواجب عليه أن يصبر، يصبر بلسانه ويصبر بأفعاله ويصبر بقلبه أيضا، لا يحصل منه ما ينافي الصبر. بقي كلام لابن بطال مهم في هذه المسألة، أرجع لأن نحتاج إلى مزيد تعليق، أرجع إلى الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.